فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية رضي الله عنه أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى ما فهمه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كان له من عدن أبين إلى مكة حشوة الملائكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: غريب جدا. آخر تفسير سورة الكهف، ولله الحمد. نعم، وهذا لا يناقض أو لا يعارض الحديث الوارد الصحيح ذكر في رياض الصالحين أن الناس يعمل العمل الصالح ويحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، لأنه حينما كان يعمل العمل الصالح لا يريد به إلا وجه الله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة، ولكن من عاجل بشراه أن الناس يثنون عليه بالخير، فهذا لا يضره وليس يعني شركا، هو لا يقصد هذا، لا يقصد أن الناس يثنون عليه أو يقصد المكانة أو يقصد المال، إنما يقصد وجه الله عز وجل. فالناس يعني شهود الله في أرضه يثنون عليه بالخير ويسره ذلك لا شك، لكن ما كان يريده ابتداء. وهو حكمه كما ورد: تلك عاجل بشرى المؤمن، فلا يحصل يعني وسوسة لبعض الناس. وندعو بالدعاء الوارد: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.